الليالي سقوبة الإيواليلي. Kemenak hebat bermartabat. Buh bil gharam, buh bil gharam, fama alayka junahun في حب من تسعى له الأرواح. بحر العلوم تلاطمت أمواجه والنور من ذا يلومني، من ذا يلومني في الأنين وفي البكاء والنوق حول مقامه ترتاح. عاهدتهم أني أصون ودادهم وكتبت سري والهوى فضاح. من يلمني في غرامي طالما عاشق جمالك، كن شفيعي يا تهامي يتعطف في من يلومني. Yeah.